إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم تسليما كثيرا. وصلنا في كتاب بداية المجتهد لأبي الوليد ابن رشد رحمه الله، والمتوفى سنة 595 من الهجرة، في الفصل الرابع من الجملة الثالثة، الفصل الرابع والذي هو ختام ل زكاة الحيوان. فقد ذكر في زكاة الحيوان 3 فصول، الثاني والثالث والرابع، بعد أن انتهى من بيان المقدار الواجب والقدر الواجب في زكاة الحيوان، ذكر فصلا مهما فيما يتعلق بالخلطة، فيما يتعلق بالخلطة. وقد ذكر هذا شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في المجلد 25 الصفحة 38، قال: والخلطاء في الماشية، وهو إذا كان مال كل منهما متميزا عن الآخر. فالخليطان مال كل منهما متميز عن الآخر بخلاف الشركاء. قال: فإن لم يتميز فهما شريكان. قال: وإذا كان خليطين زكيا زكاة المال الواحد. إذا كان خليطين زكيا زكاة المال الواحد، مثل أن يكون لكل واحد منهما 40، فعليهما في الخلطة شاة واحدة ويترادان قيمتها. ثم ذكر ما تعتبر به الخلطة وذكر اختلافهم في هذا. قال: وهل من شرط الخلطة أن يكون لكل واحد منهما نصابا أم لا؟ يعني هل من شرط الخلطة أن يكون لكل واحد منهما نصابا، أم أن المجموع يكون نصابا؟ قال: بالأول قال مالك، وقال غيره لا يعتبر ذلك. فمالك رحمه الله اشترط أن يكون لكل من الخليطين نصاب، وهذا سيأتي تفصيله إن شاء الله تعالى. يقول ابن رشد رحمه الله: وأكثر الفقهاء على أن للخلطة تأثيرا في قدر الواجب من الزكاة، وأكثر الفقهاء على أن للخلطة تأثيرا في قدر الواجب من الزكاة، يعني في القدر المأخوذ، لكنهم اختلفوا في هل لها تأثير في المقدار وهو النصاب أم لا. فإذا أكثر الفقهاء على أن للخلطة تأثيرا في قدر الواجب من الزكاة. قال: واختلف القائلون بذلك، هل لها تأثير في قدر النصاب أم لا، هل لها تأثير في قدر النصاب أم لا، يعني هل لا بد لكل واحد منهما، هل لا بد أن يكون لكل واحد منهما نصاب، أم أن النصاب يجتمع منهما؟ قال: وأما أبو حنيفة وأصحابه، وهذا هو القول الأول فيما يتعلق بالخلطة، فلم يروا للخلطة تأثيرا لا في قدر الواجب، يعني القدر المأخوذ، ولا في قدر النصاب، ولا في قدر النصاب. فإذن هذا هو القول الأول، أن الخلطة ليس لها تأثير لا في القدر المأخوذ ولا في النصاب. قال: وتفسير ذلك أن مالكا والشافعي وأحمد أيضا هذا هو القول الثاني، وأكثر فقهاء الأمصار صلوات الله وبركاته، اتفقوا على أن الخلطاء يزكون زكاة المالك الواحد. إذن أكثر الفقهاء اتفقوا على ماذا؟ على القدر ولا المقدار؟ على القدر، على أن الخلطاء يزكون زكاة المالك الواحد. واختلفوا من ذلك في موضعين. فإذا بالنسبة لتأثير الخلطة، أبو حنيفة في جانب وبقية الفقهاء في جانب. أبو حنيفة يقول ليس لها تأثير لا في القدر ولا في المقدار، وأكثر الفقهاء يقولون لها تأثير. لكن هؤلاء الفقهاء اختلفوا بعد أن اتفقوا على ماذا؟ على أن لها تأثير في الإيش؟ في القدر المأخوذ. واختلفوا في ماذا؟ هل لها تأثير أيضا في النصاب أو لا أم لا؟ قال: واختلفوا من ذلك في موضعين، أحدهما في نصاب الخلطاء، هل يعد نصاب مالك واحد سواء كان لكل واحد منهم نصاب أو لم يكن، أم إنما يزكون زكاة الرجل الواحد إذا كان لكل واحد منهم نصاب؟ هذا الموضع الأول الذي اختلفوا فيه. الموضع الثاني في صفة الخلطة التي لها تأثير في ذلك، يعني متى يقال عنهم أنهم خلطاء أو أنهما خليطان؟ هل إذا اشتركوا في المرعى، في الرعي، في السقي، في المبيت؟ يعني ما هو حد الخلطة؟ بالنسبة للأول، قال: أما اختلافهم أولا في هل للخلطة تأثير في النصاب وفي الواجب أو ليس لها تأثير، يعني ليس لها تأثير في الإيش؟ في النصاب. فسبب اختلافهم في مفهوم ما ثبت في كتاب الصدقة من قوله عليه الصلاة والسلام: لا يجمع بين مفترق، يعني أغنام مثلا، طائفة من الأغنام في مكان وطائفة أخرى في مكان آخر، فلا يجمع بينها خشية الصدقة، 40 في مكان و40 في مكان آخر، الواجب على كل طائفة شاة، فهو يجمعهما حتى يكون عليه شاة واحدة، فهذا لا يجوز. لا يجمع بين مفترق، ولا يفرق بين مجتمع، ولا يفرق بين مجتمع خشية الصدقة. وما كان من خليطين فإنهما يتراجعان بالسوية، يعني القدر المأخوذ هذا يرجع على الخليطين بالإيش؟ بالنسبة. أنا وأنت مشتركان بالنصف مثلا، 40 و40 أو 40 و80، فيتراجعان بينهما بالسوية، يعني بحسب الإيش؟ بحسب النسبة. قال: فإن كل واحد من الفريقين، يعني من الفقهاء، أنزل مفهوم هذا الحديث على اعتقاده، ومن هنا يعني يأتي الخلاف، أنه دليل واحد وحديث واحد، وكل واحد ينزله على اعتقاده وعلى ظنه. قال: وذلك أن الذين رأوا للخلطة تأثيرا ما في النصاب والقدر الواجب أو في القدر الواجب فقط، قالوا: إن قوله عليه الصلاة والسلام وما كان من خليطين فإنهما يتراجعان بالسوية، وقوله لا يجمع بين مفترق ولا يفرق بين مجتمع يدل دلالة واضحة أن ملك الخليطين كملك رجل واحد. قالوا هذا يدل على أن ملكهما ملك رجل واحد، فيعاملان كالرجل الواحد، فلا يشترط أن يكون لكل واحد منهما نصاب، وإنما يعاملان كالرجل الواحد. واحد عنده 20 والآخر 20، مجتمعان 40، فإذا النصاب موجود. قالوا فإن هذا الأثر مخصص لقوله عليه الصلاة والسلام ليس فيما دون 5 ذود من الإبل صدقة، لأنه ربما صلى الله وبركاته ربما يقول قائل كيف تجب الزكاة، كيف تجب الزكاة على الخليطين وكل واحد منهما ليس عنده النصاب؟ والنبي صلى الله عليه وسلم يقول ليس فيما دون 5 ذود من الإبل صدقة، فكيف توجبون عليه الزكاة وهو نفسه ما عنده النصاب؟ فقالوا هذا الحديث الأول الذي في كتاب الصدقات مخصص لهذا الحديث الثاني. قالوا إما في الزكاة يعني في القدر المأخوذ عند مالك وأصحابه، وإما في الزكاة والنصاب معا عند الشافعي وأصحاب. فهنا نرى أن الشافعي لا يشترط أن يكون عند كل واحد من الخليطين النصاب، وأما مالك فيشترط هذا. مالك يشترط أن يكون عند كل واحد من الخليطين النصاب، لكنهم اتفقوا على ماذا؟ مع اختلافهم اتفقوا على أن الذي جاء في كتاب الصدقة مخصص للحديث ليس فيما دون 5 ذود من الإبل صدقة. قال وأما الذين لم يقولوا بالخلطة أصلا فقالوا إن الشريكين قد يقال لهما خليطان. هذا الوجه الأول لحجتهم، قالوا إن الشريكين قد يقال لهما خليطان. ماذا يريدون أن يقولوا؟ يريدون أن يقول أن الخلطة ليس لها إيش؟ تأثير، وإنما هذا في الشركاء، والخليطان يطلقان على الشريكين، فحملوا الخلطة على الشركة، حملوا الخلطة على الشركة. والصواب أن معنى الخلطة صلى الله وبركاته والصواب أن معنى الخلطة أعم من معنى الشركة، فإن الخليطين قد يكونان شركاء وقد لا يكونان شركاء، فالخلطة أعم، فهم حملوا هذا الأعم على الأخص. الوجه الثاني لحجتهم قال ويحتمل أن يكون قوله عليه الصلاة والسلام لا يجمع بين مفترق ولا يفرق بين مجتمع إنما هو نهي للسعاة أن يقسم ملك الرجل الواحد قسمة توجب عليه كثرة الصدقة. نعم، قالوا هذا توجيه لمن؟ هذا توجيه من النبي صلى الله عليه وسلم للسعاة الذين هم جباة الصدقة، توجيه لهم أن لا يقسموا ملك الرجل الواحد، عنده 80 ما يقسمونه، يخلي 40 في مكان و40 في مكان آخر حتى يكون عليه شاتان. قالوا هذا نهي يحتمل أن يكون نهيا للسعاة. قال مثل رجل يكون له 120 شاة فيقسم عليه إلى 40 ثلاث مرات، أو يجمع ملك رجل واحد إلى ملك رجل آخر حيث يوجب الجمع كثرة الصدقة. قالوا وإن كان هذا الاحتمال في هذا الحديث وجب أن لا تخصص به الأصول الثابتة المجمع عليها. قالوا هذا الحديث طالما فيه احتمال كما هو في القاعدة المشهورة، إذا وجد الاحتمال بطل الاستدلال. قالوا طالما أن فيه احتمال فما ينبغي أن نخصص به الأصول الثابتة والقواعد الثابتة. قال أعني أن النصاب والحق الواجب في الزكاة يعتبر بملك الرجل الواحد، فالأحناف نظروا إلى كل واحد على حدة، وأن الخلطة لا تأثير لها في الإيش، لا تأثير لها في الزكاة، وهذا خلاف يعني منطوق كتاب الإيش، كتاب الصدقة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال؟ وما كان من خليطين فإنهما يتراجعان بالسوية. هل يمكن أن نحمل هذا على الشريكين؟ وما كان من خليطين فهما يتراجعان بينهما بالسوية، هذا لا يمكن حمله على الإيش. لماذا؟ لأن الشريكين لا يتراجعان، الشريكين لا يتراجعان، لأنه مال واحد، مال الشركة، وهذا سيأتي. قال وأما الذين قالوا بالخلطة فقالوا، ردا عليهم الأول، قالوا إن لفظ الخلطة هو أظهر في الخلطة نفسها منه في الشركة، يعني يريدون أن يقولوا أن لفظ الخلطة أعم، أن لفظ الخلطة أعم، فردوا عليهم بهذا. قال وإذا كان ذلك كذلك فقوله عليه الصلاة والسلام إنهما يتراجعان بالسوية مما يدل على أن الحق الواجب عليهما حكمه حكم رجل واحد، وأن قوله عليه الصلاة والسلام إنهما يتراجعان بالسوية يدل على أن الخليطين ليس بشريكين، لأن الشريكين ليس يتصور بينهما تراجع، إذ المأخوذ هو من مال الشركة، إذ المأخوذ هو من مال الشركة. قال فمن اقتصر على هذا المفهوم ولم يقس عليه النصاب، إيش يعني اقتصر على هذا؟ يعني اقتصر على أن الخلطة لها تأثير في القدر المأخوذ ليس في النصاب. قال الخليطان إنما يزكيان زكاة الرجل الواحد إذا كان لكل واحد منهما نصاب على الأصل، وهو قول مالك. ومن جعل حكم النصاب تابعا لحكم الحق الواجب، قالوا طالما أنهما يزكيان زكاة الرجل الواحد فإذا نصابهما نصاب الرجل الواحد. قال نصابهما نصاب الرجل الواحد، كما أن زكاتهما زكاة الرجل الواحد، وكل واحد من هؤلاء يعني من الفريقين أنزل قوله عليه الصلاة والسلام لا يجمع بين مفترق ولا يفرق بين مجتمع على ما ذهب إليه، على ما ذهب إليه. قال فأما مالك رحمه الله تعالى فإنه قال معنى قوله لا يفرق بين مجتمع أن الخليطين يكون لكل واحد منهما 100 شاة وشاة، فتكون عليه فيهما 3 شياة، فإذا افترقا كان على كل واحد منهما شاة. فإذا نشوف مالك لما ضرب المثال ضربه على إيش؟ على أن لكل واحد منهما نصاب. قال ومعنى قوله لا يجمع بين مفترق أن يكون النفر 3 لكل واحد منهم 40، أيضا لما مثل بالنصاب، لأن هذا عنده على الأصل. قال الذي جاء في النص هو ماذا؟ أن الخلطة لا تأثير في القدر المأخوذ لا في النصاب، فالنصاب لا بد من اكتماله لكل واحد من الخلطاء. قال فإذا جمعوها كان عليهم شاة واحدة، فعلى مذهبه النهي إنما هو متوجه نحو الخلطاء الذين لكل واحد منهم نصاب. قال وأما الشافعي فقال معنى قوله ولا يفرق بين مجتمع أن يكون رجلان لهما 40 شاة، شوف لم يراعي الإيش، لم يراعي النصاب، لأنه قال النصاب تابع للقدر المأخوذ. قال فإذا فرقا غنمهما لم يجب عليهما فيهما زكاة، إذ كان نصاب الخلطاء عنده نصاب ملك واحد في الحكم. هذا بالنسبة لي الموضع الأول، وهو إيش؟ هل الخلطة مؤثرة في النصاب كما أنها مؤثرة في القدر المأخوذ أم لا؟ الموضع الثاني في صفة الخلطة. نعم، في إيش؟ وهذا مر علينا شبيه بهذا، يعني ما في شيء مرجح. وطبعا النص إنما جاء وما كان من خليطين فإنهما يتراجعان بالسوية، هذا في المأخوذ. وأما لو مشينا على قبل ذلك وهو أن النصاب يعني فيه مراعاة للرفق بأصحاب الأموال، فإذا يترجح في هذا قول إيش؟ قول مالك رحمه الله تعالى. حتى شيخ الإسلام لما ذكر هذا ما رجح شيئا، فنحن نرجح. إذا ما وجدت مرجح فترجع إلى الأصل. ما هو الأصل؟ أنه لا زكاة في المال حتى يبلغ الإيش؟ حتى يبلغ النصاب، هذا هو الأصل. قال وأما القائلون بالخلطة فإنهم اختلفوا فيما هي الخلطة المؤثرة في الزكاة، يعني في صفة الخلطة. فأما الشافعي فقال إن من شرط الخلطة أن تختلط ماشيتهما وتراحى لواحد، يعني معا، وتحلبا لواحد، وتسرحا لواحد، وتسقيا معا، وتكون فحولهما مختلطة، يعني ما في فحل هذا وفحل هذا. قال ولا فرق عنده بالجملة بين الخلطة والشركة، هذا ضابط جيد. فعند الشافعي ما هي صفة الخلطة المؤثرة؟ هي الخلطة التي تكون كالإيش؟ كالشركة. قال ولذلك لم يعتبر كمال النصاب لكل واحد من الشريكين كما تقدم. كأن لم عندكم ها؟ أضيفوها. ولذلك لم يعتبر كمال النصاب لكل واحد من الشريكين كما تقدم. قال وأما مالك فالخليطان عنده ما اشترك في الدلو والحوض والمراح والراعي والفحل. يعني في ايش؟ يعني تقول اي في الاشياء، في الأشياء الخارجة عن المشترك فيه، في الأشياء الخارجة عن المشترك فيه، الدلو، الحوض، المراح، الراعي، الفحل، يعني الأمور الظاهرة. وفعلا هذا جيد، لأن نحن ذكرنا أن الخلطة عام من الشركة، فالشركة في كل شيء، وأما الخلطة فهي في الأمور ليش؟ في الأمور الظاهرة، في الدلو والحوض والمراح والراعي والفحل. واختلف أصحابه في مراعاة بعض هذه الأوصاف أو جميعها، وسبب اختلافهم أي في صفة الخلطة اشتراك اسم الخلطة، أنه لفظ مشترك. ولذلك لم يرى قوم تأثير الخلطة في الزكاة كما مر بالنسبة للأحناف، قال وهو مذهب أبي محمد بن حزم الأندلسي. طبعا هذا غير صحيح، كيف لا يكون لها تأثير؟ والنبي صلى الله عليه وسلم يقول وما كان من خليطين فإنهما يتراجعان بالسوية، فإنهما يتراجعان بالسوية. اللهم كما عند الأحناف أن الخليطين محمولان على الإيش؟ على الشريكين، لكن هذا بعيد كما عرفت، فإن الشريكين لا يتراجعان، فإن الشريكين لا يتراجعان. الفصل الخامس في نصاب الحبوب والثمار والقدر الواجب في ذلك. فإذا حتى الآن عرفنا زكاة يعني جنسين، زكاة النقد وهو الذي يسمى العين، النقود، هذا النقد يسمى العين، يسمى العين، كما في بيع الإيش، في بيع العينة، في بيع العينة يعني بيع النقود، بيع النقود، كما قال ابن عباس دراهم بدراهم بينهما حريرة، تحايل على الربا. فإذا الجنس الأول من الأموال هو زكاة العين، والثاني زكاة الحيوان، الآن الثالث وهو زكاة الحبوب والثمار والخارج من الأرض. قال وأجمعوا على أن الواجب في الحبوب، أما ما سقي بالسماء فالعشر، وأما ما سقي بالنضح، بالنضح يعني بالمجهود والتعب، بالسانية كما جاء في النصوص، بالسانية، السانية يعني الساقية، نعم، وأما ما سقي بالنضح فنصف العشر، لثبوت ذلك عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فإذا هذا ما فيه اختلاف بالنسبة للقدر المأخوذ. قال وأما النصاب فإنهم اختلفوا في وجوبه في هذا الجنس من مال الزكاة، فصار الجمهور إلى إيجاب النصاب فيه، وهو خمسة أوسق، خمسة أوسق. فإذا لا زكاة في حب ولا في ثمر حتى يبلغ خمسة أوسق، ففيه النصاب، هذا قول الجمهور أن لها نصابا. قال والوسق ستون صاعا بالإجماع، الوسق ستون صاعا، خمسة ضرب ستين يعني ثلاثمائة صاع. قال والصاع أربعة أمداد بمد النبي صلى الله عليه وآله وسلم، صحيح. والجمهور على أن مده رطل وثلث وزيادة يسيرة بالبغداد، يعني الرطل البغداد، رطل وثلث. وإليه رجع أبو يوسف حين نظره مالك على مذهب أهل العراق لشهادة أهل المدينة بذلك، والقصة معروفة. فإن أهل العراق يقولون يعني أنه ثمانية أرطال، الصاع ثمانية أرطال. فلما جاء أبو يوسف إلى المدينة وناظره مالك في هذا، الإمام مالك يعني أتى بصيعان أهل المدينة، قال له روح ادخل أي دار ستجد فيها الصاع. فلما رأى أبو يوسف هذا رجع، قال ولو رأى صاحبي ما رأيت لرجع كما رجعت. وهذه شهادة من أبي يوسف تلميذ أبي حنيفة لشيخه، وأنه يرجع إذا تبين له الحق. قال لو رأى صاحبي ما رأيت لرجع كما رجعت. فهذا هو الصاع. وكان أبو حنيفة يقول في المد إنه رتلان، يعني أربع ضرب اثنين ثمانية، وفي الصاع إنه ثمانية أرطال. فإذا هذا قول الجمهور أن زكاة الحبوب والثمار لها نصاب، فلا زكاة في حب ولا ثمر حتى يبلغ خمسة أوسق، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة. قول الثاني، وقال أبو حنيفة ليس في الحبوب والثمار نصاب، فأوجب الزكاة في الخارج من الأرض في قليله وإيش وكثيره، الخارج من الأرض حتى في الخضروات أي شيء، واستثنوا يعني بعض الأشياء. طيب وسبب اختلافهم، ما هو سبب هذا الخلاف؟ قال معارضة العموم للخصوص، تقول هذا على رأي من رأى ذلك، وإلا فلا معارضة أصلا، لا معارضة أصلا بين العموم والخصوص، لأن العام يعني يفهم في ضوء الخاص، وإذا فهم في ضوء الخاص انتهى التعارض الظاهر. طيب ما هو العموم هذا والخصوص؟ قال أما العموم فقوله عليه الصلاة والسلام فيما سقت السماء العشر، وفيما سقي بالنضح نصف العشر. ما وجه الدلالة من هذا لأبي حنيفة؟ الماء التي تفيد العموم، فيما ما هذه من أدوات العموم. ما سقت السماء فيه العشر. ما سقت السماء يعني كل ما تسقيه السماء، كل ما تسقيه السماء سواء كان حبا أو ثمرا أو خضروات أو أي شيء، ففيه الإيش؟ ففيه العشر. وفيما سقي بالنضح نصف العشر. طبعا هذا يعني مماشاة مع ظاهر الكلام، وإلا عند التأمل، وإلا عند التأمل فهذا الحديث لم يسق من أجل بيان نصاب أبدا، وإنما لبيان الفرق في القدر المأخوذ بين ما تسقي السماء وما لا تسقي السماء، هذا عند التأمل. فعند التأمل هذا ما فيه دليل، وإنما نحن ذكرنا هذا يعني مشيا على ظاهر الحديث. فيما سقت السماء يعني في كل ما تسقي السماء العشر، وفي كل ما يسقى بالنضح نصف العشر سواء كان قليلا أو كثيرا، هذا على ظاهر الكلام. قال: وأما الخصوص فقوله عليه الصلاة والسلام: ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة. طبعا الحديث الأول رواه البخاري والثاني رواه الجماعة. ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة. الحديث الثاني أيها الإخوة واضح جدا أنه في بيان ليش؟ في بيان النصاب. فهذا يسموه خاص، لأن مسألة إيش هو محل النزاع؟ محل النزاع في النصاب. فالحديث الثاني خاص لأنه يعني في محل النزاع وهو النصاب، وأما الحديث الأول عام يعني يشمل النصاب وغيره. قال: فمن رأى. إيش اللي عندكم؟ قال: فمن رأى الخصوص يبنى على العموم. طبعا هذا قلب، المعروف أن العموم يبنى على ليش؟ على الخصوص. فهذا قلب. أنت عندما تراجع كتب الأصول تجد مسألة بناء إيش؟ يقولون بناء الإيش؟ بناء العام على الخاص. فصواب الكلام أن يقال: فمن رأى العموم يبنى على الخصوص. فمن رأى العموم يبنى على الخصوص، كما في إرشاد الفحول وغيره المسألة الثلاثون. قال: لا بد من النصاب وهو المشهور. إيش معنى العموم يبنى على الخصوص أيها الإخوة؟ أنا شبهت هذا بماذا؟ بقبة. قبة العموم منصوبة على مساحة كبيرة، هذه المساحة شو فيها؟ شو فيها هذه المساحة اللي تحت؟ فيها ما دون خمسة أوسق وإيش؟ وخمسة أوسق فما فوق. فأنت لو تصورت أن عندك قبة موضوعة على مساحة، وهذه المساحة منقسمة قسمين، ما دون خمسة أوسق، خمسة أوسق فما إيش؟ فما فوق، هذا العام، لأن قوله فيما سقت السماء هذا قد يكون بلغ خمسة الأوسق وقد يكون إيش؟ أقل. فهذا هذا عام، فيما بلغ خمسة أوسق وما لم يبلغ. فتجد أن قبة العام هذه قبة إيش؟ مبنية على مساحة أكبر. طيب، وأما قبة الخاص فهي مبنية على ماذا؟ ها؟ ليس فيما دون خمسة أوسق صدق، يعني الصدقة تكون في إيش؟ في خمسة أوسق فما فوق. فإحنا نبني العام على الخاص. إيش يعني نبني العام على الخاص؟ يعني نأخذ قبة العام هذه ونبنيها على مساحة إيش؟ الخاص، فتصبح الزكاة فقط في ماذا؟ فيما بلغ خمسة أوسق فما فوق. هذا يعني توضيح لكلمة بناء العام على الإيش؟ الخاص، وهو نفس ما يقوله من حمل العام على الخاص. حمل، كأنك بتشيل القبة وتحملها على مساحة الخاص، فتضيق يعني ما يشمله العام لأنك حملته على الإيش؟ على الخاص. وأيضا يسمونه ترتيب العام على الخاص. فهذه ثلاثة مصطلحات مشهورة: بناء وحمل وإيش؟ وترتيب. بناء العام على الخاص، حمل العام على الخاص، ترتيب العام على الخاص. قال: فمن رأى أن العموم يبنى على الخصوص قال لا بد من النصاب والمشهور. ومن رأى أن العموم والخصوص متعارضان إذا جهل المتقدم فيهما والمتأخر، وهذا هو رأي الأحناف، قالوا العام والخاص هذه نحن لا ندري، نحن لا ندري أيهما قاله النبي صلى الله عليه وسلم أولا، لا ندري المتقدم من المتأخر. قالوا إذ كان قد ينسخ الخصوص بالعموم عنده وينسخ العموم بالخصوص، إذ كل ما وجب العمل به جاز نسخه، والنسخ قد يكون للبعض وقد يكون للكل. ومن رجح العموم قال لا نصاب، هو هذا. فإذن الأحناف يرجحون ماذا؟ هذه قاعدتهم، أنه عند تعارض العام والخاص يرجحون ليش؟ يرجحون العام، لأن قالوا هذا أحوط، هذا أكبر، فحتى نضمن العمل فإحنا نعمل، فنحن نعمل بالعام، إذا عملنا بالعام دخل فيه الخاص. فهذا هو الذي أوجب لهم هذا، أنهم لا يدرون أيهما المتقدم ويوم المتأخر فيرجحون. نعم، فصار هذا ترجيح، والترجيح هو في الحقيقة يعني إبطال للدليل الآخر، الذي يرجح العام لم يعمل بالخاص، الذي رجح العام لم يعمل بالخاص، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة، وأنت تقول للناس لا أنت عليك صدقة، فهذا لم يعمل بالإيش؟ لم يعمل بالخاص. وأما إذا بنينا العام على الخاص عملنا بالاثنين، ويصبح معنى قوله صلى الله عليه وسلم فيما سقت السماء من يكمل وبلغ خمسة أوسق فما فوق ففيه العشر، فتكون جماعة الكلام بعضه مع بعض، ومعروف أن الجمع أولى من الترجيح بل هو متعين. قال: ولكن حمل الجمهور عندي، نفس الكلام، ولكن حمل الجمهور عندي العموم على الخصوص هو من باب ترجيح الخصوص على العموم في الجزء الذي تعارض فيه، يعني هو كأنه يقول كما أن الأحناف رجحوا ليش العموم فكذلك الجمهور رجح ليش رجح الخصوص. نقول هذا في الحقيقة ليس ترجيح وإنما هو عمل بالدليلين. ومن أجل هذا قال رحم الله عندي، قال عندي، يقول هو من باب ترجيح الخصوص على العموم في الجزء الذي تعارض فيه، فإن العموم فيه ظاهر والخصوص فيه نص، الخصوص دوما نص في الدلالة، وأما العموم فهو إيش؟ فهو ظاهر. ظاهر ليش؟ لأن فيه احتمال، فدلالة العموم دلالة إيش؟ ظاهرة، ودلالة الخصوص دلالة نصية نص. قال: فتأمل هذا، فإنه السبب الذي صير الجمهور إلى أن يقولوا بني العام على الخاص، الآن انضبطت العبارة، أن يقولوا بني العام على الخاص، وعلى الحقيقة ليس بنيانا، فإن التعارض بينهما موجود، إلا أن يكون الخصوص متصلا. إذن متى يكون عند ابن رشد بنيانا؟ إذا كان الخصوص متصل بليش؟ بالعموم، وهذا إنما يكون في الاستثناء، افعلوا كذا إلا كذا، يقول هذا بنيان. وأما إذا كان هذا دليل وهذا دليل وأنا نعرف المتقدم المتأخر من المتأخر، يقول هذا ليس بنيانا. قال: إلا أن يكون الخصوص متصلا بالعموم فيكون استثناء. قال: واحتجاج أبي حنيفة في النصاب بهذا العموم فيه ضعف، احتجاجه بهذا العموم فيه ضعف. فإذا هذا هو الذي يعني هذا أقوى الوجوه في الرد على أبي حنيفة، ليست قضية عموم وخصوص، لأن ربما العموم والخصوص كما أنت علمت أن العمل بالعموم يعني يجعلنا نعمل بالكل، وهذا أحوط وأضمن، لكن الوجه القوي في الرد على أبي حنيفة أن نقول ماذا كما قال ابن رشد هنا. قال: واحتجاج أبي حنيفة في النصاب بهذا العموم فيه ضعف. لماذا؟ فإن الحديث إنما خرج مخرج تبيين القدر الواجب، تكمل وتقول لا تبيين النصاب، لا تبيين النصاب. فهذا الحديث إنما هو لبيان القدر الواجب المأخوذ، العشر ونصف العشر، ولم يخرج مخرج تبيين الايش؟ تبيين النصاب. قال: واختلفوا من هذا الباب في النصاب في ثلاث مسائل. المسألة الأولى في ضم الحبوب بعضها إلى بعض في النصاب، كما مر علينا في ضم صغار الحيوان إلى كبيره. فكذلك مثلا بالنسبة للحبوب، هل يضم بعضها إلى بعض؟ واحد عنده مثلا شعير وحنطة، هل يضم بعضها إلى بعض؟ أم أن الضم يكون في الصنف الواحد أم ماذا؟ الثانية في جواز تقدير النصاب في العنب والتمر بالخرص، وهي مسألة الخرص. الخرص يعني التقدير، التقدير قبل ليش؟ قبل الحصاد. فإن هذا هو المعمول به في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، أنه كان يبعث المصدقين، إنسان عنده أرض، يقول له أرضك تأتي بقدر كذا وكذا، فالزكاة عليك كذا، ويحسب عليه الزكاة، يقول له لما تحصد سآخذ منك هذا القدر. فتم تقدير الزكاة بالإيش؟ ها؟ بالخرص. ينظر مثلا إلى الرطب على النخل، قل هذه الرطب عندما تجنى يخرج منها كذا وكذا صاع من الإيش؟ من التمر، لأن الزكاة في التمر ليست في الرطب، هذا شيء مهم. الزكاة في الزبيب ليست في العنب. فيقول إن هذا سيكون منه زبيب كذا وكذا، فإذا الزكاة عليك كذا. فإذا جاء موعد الجذاذ والحصاد يأتي ويقول ويأخذ منه القدر الذي خرصه عليه. فهل هذا الخرص يعني جائز أم ماذا؟ المسألة الثالثة: هل يحسب على الرجل ما يأكله من ثمره وزرعه قبل الحصاد؟ الرجل قبل الحصاد مثلا أكل هو وأولاده حتى تم الحصاد، أكل كذا وكذا صاع من التمر أو من الرطب أو من العنب، فهل هذا يحسب عليه؟ قال: قبل الحصاد والجذاذ في النصاب أم لا. المسألة الأولى ضم الحبوب بعضها إلى بعض. أما المسألة الأولى فإنهم أجمعوا على أن الصنف الواحد من الحبوب والثمر يجمع جيده إلى رديئه. نقول أيضا وأنواعه، الأنواع مثلا الآن الرز في رز ياباني وفي رز كذا وفي أنواع، هذا أيضا تضم. قال: وتؤخذ الزكاة عن جميعه بحسب قدر كل واحد منهما، أعني من الجيد والردي. فإن كان الثمر أصنافا أخذ من وسطه، من الوسط، فهذا الذي أجمعوا عليه إذا كان صنف واحد. قال: واختلفوا في ضم القطان. ما هي القطان هذه؟ القطان باختصار شديد هي البقوليات. وعندما تبحث في هذا الباحث محرك البحث هذا الذي قالوا القطان هذه تضم أكثر من 730 جنس وتسمى البقوليات، وهي غنية بالبروتين النباتي وتحل محل البروتين الحيوان. نعم، فهذه القطان. فهل القطان هذه يضم بعضها إلى بعض؟ واحد عنده لوبيا وفاصوليا وعدس وكذا وفول، هل هذا كله يضم بعضه إلى بعض على أنها كلها من فصيلة واحدة وهي القطان؟ قال: وفي ضم الحنطة والشعير والسلت، فهذا اختلفوا فيه أيضا. شيخ الإسلام رحمه الله مجلد 25 صفحة 23 على الضم، قال: هذه الأشياء يضم بعضها إلى بعض. قول الأول: فقال مالك القطنية كلها صنف واحد، القطنية التي في القطان، القطنية كلها صنف واحد، الحنطة والشعير والسلت أيضا. قول الثاني: وقال الشافعي أبو حنيفة وأحمد وجماعة القطاني كلها أصناف كثيرة بحسب أسمائها، ولا يضم منها شيء إلى غيره في حساب النصاب. وكذلك الشعير والسلت والحنطة عندهم أصناف ثلاثة لا يضم واحد منها إلى الآخر لتكميل النصاب. سبب الخلاف، ما هو سبب الخلاف؟ هل العبرة في الأحكام بالأسماء أم بالمنافع؟ هذه قاعدة نافعة جدا. هل العبرة في الأحكام بالأسماء؟ والله عندي حنطة، عندي شعير، عندي كذا. هل الأحكام معلقة بالأسماء أم أنها معلقة بالمنافع؟ إن منافع البقوليات كلها بروتين. هذا هو سبب ليش؟ سبب الاختلاف. قال هل المراعاة في الصنف الواحد هو اتفاق المنافع أو اتفاق الأسماء؟ فمن قال اتفاق الأسماء قال كلما اختلفت أسماؤها فهي أصناف كثيرة، ومن قال اتفاق المنافع قال كلما اتفقت منافعها فهي صنف واحد وإن اختلفت أسماؤها. فكل واحد منهما يروم أن يقرر قاعدته باستقراء الشرع، أعني أن أحدهما يحتج لمذهبه بالأشياء التي اعتبر فيها الشرع الأسماء، والآخر بالأشياء التي اعتبر الشرع فيها المنافع. قال ويشبه أن يكون شهادة الشرع للأسماء في الزكاة أكثر من شهادته للمنافع، يعني هو يرجح أن الأحكام تعلق بليش؟ تعلق بالأسماء. قال وإن كان كلا الاعتبارين موجودا في الشرع، يعني الاعتبار بالأسماء والاعتبار بالمنافع. المسألة الثانية تقدير النصاب بالخرص، وأما المسألة الثانية وهي تقدير النصاب بالخرص، والخرص هو التقدير والتخمين. قال واعتباره به دون الكيل، فإن جمهور العلماء هذا القول الأول على إجازة الخرص في النخيل والأعناب حين يبدو صلاحها. ليش؟ لماذا أجازوا الخرص؟ قالوا لضرورة أن يخلي بين بينها وبين أهلها يأكلونها رطبا. صحيح، إذا نحن قدرنا على صاحب الزرع والله عليك زكاة كذا، خلاص يتصرف في زرعه كما يشاء لأنه سار في ذمتي هذا القدر. قول الثاني وقال داود لا خرس إلا في النخيل فقط، طبعا لا خرس إلا في النخيل فقط لأن هذا الذي يعني جاء النبي صلى الله عليه وسلم كما في غزوة تبوك. قول الثالث وقال أبو حنيفة وصاحبه الخرس باطل، وعلى رب المال أن يؤدي عشر ما تحصل بيده زاد على الخرس أو نقص منه. يعني مثلا إذا خرسوا عليه بمئة ثم جاء 150 قال لا بد يطلع 150، فلا بد أن يؤدي عشر ما تحصل بيده زاد على الخرس أو نقص منه. والسبب في اختلافهم في جواز الخرس معارضة الأصول للأثر الوارد في ذلك. معارضة الأصول، طبعا هذه كلمة صعبة، معارضة الأصول للآثار، فإنه إذا ظهر معارضة أثر معين أو معارضة الأصول لأثر معين فيصبح هذا الأثر أصلا بنفسه أصلا برأسه. قال أما الأثر الوارد في ذلك وهو الذي تمسك به الجمهور فهو ما روي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يرسل عبد الله بن رواحة وغيره إلى خيبر فيخرص عليهم النخل. تقول هذا ثابت عن عائشة بشواهده، عن جابر وابن عمر وعتاب بن أسيد وابن عباس كما في الإرواء 805، فإذا هذا شيء ثابت في إرسال يعني من يقوم بالخرس، بل فعله النبي صلى الله عليه وآله وسلم نفسه، تقول بل فعله النبي صلى الله عليه وآله وسلم نفسه عام تبوك لما مر بالمرأة، امرأة عندها حديقة، هذا في صحيح البخاري في كتاب الزكاة باب 54، لما مر النبي صلى الله عليه وسلم على امرأة لها بستان فقال لهم اخرسوا جربوا، والنبي صلى الله عليه وسلم خرس، فخرس النبي صلى الله عليه وسلم 10 أوسق، فلما رجعوا سأل المرأة كم، قالت 10 أوسق خرس النبي صلى الله عليه وسلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم نفسه خرس وأمر أصحابه بذلك وأرسل عماله بذلك، فكيف يكون هذا باطلا حتى يأتي أهل الكوفة؟ وأذكر الآن رد ما أدري لمن، قالوا سبحان الله هذا معمول به في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وعهد أبي بكر، والكوفة ما فتحت إلا في عهد عمر، فهل يكون كل هذا باطل حتى يأتي أهل الكوفة ويصححون؟ يعني هل معقول هذا كله الذي فعل في عهد النبي صلى الله عليه وسلم يكون باطلا؟ وسنذكر يعني كلام الخطاب وابن القيم في هذا. قال وأما الأصول التي تعارضه فلأنه من باب المزابنة المنهي عنها، قال وهو بيع الثمر في رؤوس النخل بالثمر كيلا، فتعلق وتقول أين البيع هنا، وين البيع؟ احنا في الزكاة يا جماعة، نحن في الزكاة نقدر عليك كم، ما في بيع أصلا. قالوا ولأنه أيضا من باب بيع، هذا ما في بيع أيضا، قالوا من باب بيع الرطب بالتمر نسيئة، لأنه بيخرس عليه إيش رطب وبيأخذ منه إيش وبيأخذ منه تمر كمان مؤجل، فهذا ربا الفضل وربا النسيئة يجتمع فيه، هذا كله في البيوع. قال فيدخله المنع من التفاضل ومن النسيئة، وكلاهما من أصول الربا. فلما رأى الكوفيون هذا، مع أن الخرس الذي كان يخرس على أهل خيبر لم يكن للزكاة، الذي يهمنا ثبوت أصل الخرس، وسيأتينا أيضا أن في حديث عتاب بن أسيد أن الخرس كان للزكاة سيأتي. قال إذ كانوا ليسوا بأهل الزكاة، قالوا يحتمل أن يكون تخمينا ليعلم ما بأيدي كل قوم من الثمار. قال القاضي أما بحسب خبر مالك، لأن طبعا هذا إرسال عبد الله بن رواحة رواه مالك في موطئ، قال أما بحسب خبر مالك فالظاهر أنه كان في القسمة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم عامل أهل خيبر بشطر ما يخرج منها، لما روي أن عبد الله بن رواحة كان إذا فرغ من الخرس قال إن شئتم فلكم وإن شئتم فلي، قالوا هذا يكون في يعني في القسمة بعد أن يقسم، أعني في قسمة الثمار لا في قسمة الحب. قال وأما بحسب حديث عائشة، وهو نفس الحديث في إرسال عبد الله بن رواحة الذي رواه أبو داود، فإنما الخرس لموضع النصيب الواجب عليهم في ذلك ليس للقسمة، عرفتم الفرق؟ قالوا في خبر مالك أن الخرس كان للقسمة، إنه بيقسم ويقول إن شئتم فلكم وإن شئتم فلي، وأما في حديث عائشة فكان الخرس لموضع النصيب الواجب عليهم في ذلك، يعني قبل الحصاد. والحديث هو أنها قالت، وهي تذكر شأن خيبر، كان النبي صلى الله عليه وسلم يبعث عبد الله بن رواحة إلى يهود خيبر فيخرص عليهم النخل حين يطيب قبل أن يؤكل منه، قبل أن يؤكل منه. قال وخرس الثمار لم يخرجه الشيخان، تقول يعني إلا في قصة تبوك كما في كتاب الزكاة باب 54. قال وكيفما كان فالخرس مستثنى من تلك الأصول، نقول بل هو أصل بذاته، بل هو أصل بذاته. قال هذا إن ثبت أنه كان منه عليه الصلاة والسلام حكما منه على المسلمين، فإن الحكم لو ثبت على أهل الذمة ليس يجب أن يكون حكما على المسلمين إلا بدليل، والله أعلم. نقول جاء الخرص للزكاة وهي تكون على المسلمين في حديث عتبة بن أسيد، قال ولو صح حديث عتبة بن أسيد لكان جواز الخرص بينا، والله أعلم. وحديث عتبة بن أسيد هو أنه قال أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أخرص العنب وآخذ زكاته زبيبا، هذا واضح أنه في الزكاة، كما تؤخذ زكاة النخل تمرا. وحديث عتبة بن أسيد طعن فيه لأن راويه عنه هو سعيد بن المسيب وهو لم يسمع منه، تقول أنعم به وأكرم، فإن مراسيل سعيد بن المسيب مقبولة كما قال إمام أحمد وغيره، مراسيل سعيد بن المسيب كالأحاديث المرفوعة رحمه الله، فالطعن فيها أنها من مراسيل سعيد هذا ليس بطعن، فتقول مراسيل سعيد مقبولة. وقد أخرجه الترمذي موصولا ومالك مرسلا، قد أخرجه الترمذي موصولا وأخرجه مالك مرسلا كما افتحت الإرواة 805. قال ولذلك لم يجز داود خرص العنب. نعم. مما ذكره المبارك فوري رحمه الله في باب الخرص، قال الترمذي باب ما جاء في الخرص، ونقل هنا كلاما عن الخطابي، قال الحافظ ابن حجر فتح الباري قال الخطابي أنكر أصحاب الرأي الخرص، وقال بعضهم إنما كان يفعل تخويفا للمزارعين لئلا يخونوا. قال وتعقبه الخطابي بأن تحريم الربا والميسر متقدم، والخرص عمل به في حياة النبي صلى الله عليه وسلم حتى مات ثم أبو بكر وعمر فمن بعدهم، ولم ينقل عن أحد منهم ولا من التابعين تركه إلا عن الشعبي. وأما قولهم إنه تخمين وغرر فليس كذلك، بل هو اجتهاد في معرفة مقدار التمر. وقال ابن القيم في إعلام الموقعين المثال 29 رد السنة الصحيحة الصريحة المحكمة في خرص الثمار في الزكاة والعرايا وغيرها إذا بدا صلاحها، ثم ذكر أحاديث الخرص، ثم قال فردت هذه السنن كلها بقوله تعالى إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان، سبحان الله. فقالوا هذا من الإيش؟ هذا من الميسر. قالوا والخرص من باب القمار والميسر، فيكون تحريمه ناسخا لهذه الآثار. قال ابن القيم هذا من أبطل الباطل، فإن الفرق بين القمار والميسر والخرص المشروع كالفرق بين البيع والربا والميتة والمذكى، وقد نزه الله رسوله وأصحابه عن تعاطي القمار وعن شرعه وإدخاله في الدين، ويا لله العجب، أكان المسلمون يقامرون إلى زمن خيبر ثم استمروا على ذلك إلى عهد الخلفاء الراشدين ثم انقضى عصر الصحابة وعصر التابعين على القمار، ولا يعرفون أن الخرص قمار حتى بينه بعض فقهاء الكوفة؟ هذا والله الباطل حقا، والله الموفق. انتهى كلام ابن القيم. نعم. فإذا ابن القيم هو الذي قال ما يعني ما ذكرناه. قال واختلف من أوجب الزكاة في الزيتون في جواز خرصه، يعني هل يخرص الزيتون أيضا؟ فبعضهم قال الزيتون لا يخرص لأنه يكون يعني يكون حبه مختفيا تحت الأوراق. وقد جاء عند ابن أبي شيبة المجلد 428 زكاة الزيتون يعني في زيته عن عمر وعن ابن عباس. قال والسبب في اختلافهم في قياسه في ذلك على النخل والعنب، والمخرج عند الجميع من النخل في الزكاة هو التمر للرطب، وكذلك الزبيب من العنب للعنب نفسه، وكذلك عند القائلين بوجوب الزكاة في الزيتون هو الزيت للحب قياسا على التمر والزبيب. وقال مالك في العنب الذي لا يتزبب، يعني الذي لا يصير زبيبا، والزيتون الذي لا ينعصر، أرى أن يؤخذ منه حبا. المسألة الثالثة، هل يحسب على الرجل ما يأكله قبل الحصاد في النصاب؟ وأما المسألة الثالثة فإن مالكا وأبا حنيفة قال القول الأول يحسب على الرجل ما أكل من ثمره وزرعه قبل الحصاد في النصاب. ثاني، وقال الشافعي لا يحسب عليه، ويترك الخارص لرب المال ما أكله وأهله. والسبب في اختلافهم ما يعارض الآثار في ذلك من الكتاب والقياس. ونقف عند هذا الموضع. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.